هذا من جهة الصهر. من جهة القرابة تعلمون ما ذكر الله عن ابن نوح وما صار بين نوح وبين ابنه من المحاورة في حالة الطوفان، وأن الله عزل ابن نوح عنه وصار مع الكفار وغرق معه، ما لم ينفعه أنه ابن نوح ابن نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، لما خالف دين أبيه دين التوحيد صار مع الكفار وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد ذلك نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي، فالله رد عليه بأنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك الناجين، وإن كان من أهلك في النسب لكنه ليس من أهلك المؤمنين. وهذا إبراهيم عليه السلام الخليل لم ينتفع أبوه من كون إبراهيم الخليل ابنه، لما أصر على الكفر، لما أصر على الكفر وأبى أن يستجيب لابنه في دعوة التوحيد صار من أهل النار، ولم ينفعه قرابة النسب. فلا يعتمد الإنسان على قرابته أو على إصهاره من المؤمنين، وإنما يعتمد على عمله، على عمله هو. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا في قربهم من الكفار أن ذلك لا يضرهم شيئا إذا تبرأوا من دينهم وأبغضوا دينهم، ولكن صاروا مع الكفار لظرف من الظروف، اضطرهم الأمر إلى أن صاروا معهم للضرورة، وهم ليسوا معهم في الدين والعقيدة، فإن ذلك لا يضر المؤمن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها. فرعون أكفر خلق الله، ادعى الربوبية وكفر بموسى وهارون عليهم السلام وعاند، فامرأته آمنت بالله وآمنت بموسى وهارون وتبرأت من دين فرعون وقومه. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما تريد فرعون ولا قصوره ولا رفاهيته ولا أبهته، وإنما تريد بيتا في الجنة، ما تريد ما فيه فرعون من الرفاهية والقصور والأنهار. ابن لي عندك، وأيضا عندك أي في جوارك، في جوار الله سبحانه وتعالى. قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا، اختارت الجار وهو جوار الله سبحانه وتعالى قبل الدار وهو البيت، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. تبرأت من فرعون ومن دينه وكفره، تبرأت منه ونجني من القوم الظالمين وهم قوم فرعون، طلبت النجاة من فرعون، من دين فرعون ومن دين قومه من القبط وغيرهم. امرأة هذا موقفها من الكفار، امرأة مؤمنة هذا موقفها من الكفار. وكان فرعون كما يروى أنه يعذبها، بل قالوا إنه ضرب الأوتاد على يديها ورجليها في الشمس تعذيبا لها، وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، حال تعذيبها تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالوا وكانت الملائكة تضللها في حال تعذيبها، وكانت ترى بيتها في الجنة في حال تعذيبها. هذه نتيجة إيش؟ هذه نتيجة الإيمان والبراءة من المشركين. وإن خالطهم الإنسان فهو يتبرأ من دينهم، أما من يخالط الكفار ولا يبغض دينهم ولا يتبرأ من دينهم ويزعم أنه مؤمن فهذا ينافي الإيمان. المسلم إذا اضطرته الظروف إلى مخالطة الكفار مؤقتا فإنه تمسك بدينه ولا يمالي الكفار أو يداهن الكفار ويتنازل عن شيء من دينه. أما كونه يداري الكفار فهذا رخصة من الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من تولى الكفار دون المؤمنين فليس من الله في شيء، تبرأ الله منه. إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذه رخصة. أن الإنسان إذا اضطر إلى مداراة، ما هو مداهنة، مداراة الكفار فله رخصة أن يداريهم ليدفع الأذى عنه. أما المداهنة، في فرق بين المداهنة هو المداراة. أما أن يتنازل عن شيء من دينه لإرضاء الكفار فهذه مداهنة. أما أن يجامل الكفار وهو متمسك بدينه لأجل أن يسلم من شرهم هذه مداراة، تجوز عند الضرورة، عند الضرورة فقط. ولذلك أوجب الله الهجرة على المسلم من ديار الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا بدينه مهما أمكنه ذلك. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه آسية بنت مزاحة رضي الله عنها، وهي التي قالت لما التقطوا موسى عليه السلام وهو طفل، التقطوه من النهر في تابوته وفتحوا، ورأت موسى عليه السلام أحبته وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فأحبت موسى عليه السلام بمجرد ما رأته وهو طفل صغير بما في قلبها من محبة الدين ومحبة الإيمان، فآل هذا إلى أنها آمنت به لما حصل العرض الأكبر بين موسى والسحرة حضرة الملأ وحضرة فرعون، وانتصر موسى عليهم آمنت به رضي الله عنها، فنالها التعذيب من فرعون وصبرت، نالها التعذيب من فرعون لترتد عن دينها فصبرت، تمسكت بدينها، فنوه الله بشأنها لأجل يتخذها المؤمنون قدوة لهم. فالمثل هذا قدوة، يقتدي المؤمنون بياسية بنت مزاحم رضي الله عنها ومريم ابنة عمران. وضرب الله مثلا مريم ابنة عمران، عمران عالم من علماء بني إسرائيل، من علمائهم وعبادهم، وبيته بيت صلاح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، بيته بيت صلاح. ومريم ابنته، مريم بنت عمران، مات أبوها وهي صغيرة، مات أبوها عمران وهي صغيرة، فتنازعوا في كفالتها، من الذي يكفلها بعد أبيها، وضربوا القرعة خرجت لزكريا عليه السلام وكان زوج خالتها، خرجت له القرعة فكفلها زكريا عليه السلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فتنازعوا في كفالتها وضربوا القرعة وخرجت لزكريا بتيسير الله سبحانه وتعالى، انبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها أو كفلها كما في قراءة زكريا، كفلها ونشأت عنده. ولما كبرت وبلغت مبلغ النساء اتخذت من دونهم حجابا جعلت بينها وبينهم ساترا يسترها عن الرجال، فهذا دليل على وجوب الحجاب على المرأة وتحريم الاختلاط. ودعاة الاختلاط اليوم يقولون لا، هذه عنصرية ضد المرأة، هذا ظلم للمرأة، المرأة إنسان لها حق، خلوها تختلط مع الرجال ولا حجاب ولا شيء، ولا يمنع الاختلاط. اتخذت من دونهم حجابا فإن ستروا من ورائه وتعبد ربها محرابا تصلي فيه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. لما اعتزلت وصارت من وراء الحجاب صار يأتيها رزقها من الله يوميا. هذا من كرامات الأولياء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه مريم عليه السلام ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أحصنت فرجها عن الرجال وصانت نفسها، صانت نفسها واتخذت حجابا دون الرجال وصارت تعبد الله في هذا المحراب. والمحراب ليس المراد به ما يعرف الآن، ما يكون فيه القبلة من المذبح الذي في الجدار، لا، هذا ليس المحراب المذكور في القرآن. المحراب المذكور في القرآن هو المصلى، مكان العبادة سمى بالمحراب. فمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أعفت فرجها فلم يمسسها بشر، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمس، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ما مسها بشر. الله كافأها على عفتها وصلاحها بأن رزقها ابنا لا كالأبناء، وهو عيسى عليه السلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام التي أحصنت فرجها. فكان من جزاء الله لها أنه وهبها هذا الولد الرسول، هذا الولد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله آية للعالم، آية للعالم، حيث إنه وجد من أم بلا والد من نفخة جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل. والله على كل شيء قدير. الذي خلق آدم من غير أب ولا أم من تراب قادر على أن يخلق مخلوقا من أم بلا أب من باب أولى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب وقال له كن فيكون. فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، فهذا فيه حث للمؤمنات على إحصان فروجهن من الزنا وأسبابه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. فمريم هي مثل للمؤمنات في عفتها وحجابها وصلاحها، مثل تقتدي بها المؤمنات من بعدها. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بواسطة جبريل عليه السلام، أرسل الله لها جبريل فتمثل لها بشرا سويا. ما حست إلا والرجل عندها، منين جاء؟ منين دخل عليه؟ رجل جاء عندها، منين جاء؟ جاء من الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام، لكنه جاء بصورة رجل بشرا سويا، لأن ابن آدم ما يستطيع رؤية الملك على هيئته التي خلقها الله عليها، فيأتي الملك بصورة رجل لبني آدم. فجاء جبريل إليها في محرابها وفي مكانها، ما حست إلا وهو عندها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ظنت أنه من الناس، أعوذ بالرحمن منك، هذا من عفتها وصيانتها لفرجها، إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لا تخافي، أنا رسول ربك، أنا من عند الله لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام، يعني من أين يأتي الغلام وأنا مالي زوج ولم أكو بغية ولم يمسسني بشر، يعني زوج ولم أكو بغية، لا مسها أحد بزواج ولا بزنا، من أين يجيها الولد؟ هذه من المعجزات، هذه من المعجزات، ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، الله قادر على أن يجده من غير أب، وهو هين عليه سبحانه وتعالى. فنفخنا فيه من روحنا، روح المخلوقة، الروح المخلوقة من روحنا من روح الله المخلوقة. نفخ جبريل في جيبها، نفخ في جيبها فذهبت النفخة إلى فرجها فحملت، حملت بعيسى عليه السلام. فنفخنا فيه من روحنا أي الروح المخلوقة، وليس عيسى هو ابن الله أو بعض من الله جل وعلا، وإنما هو من خلق الله ومن عباد الله، خلقه سبحانه وتعالى مخلوق عبد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أعبد الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا ما قاله عيسى عليه السلام لبني إسرائيل. ونفخنا فيه من روحنا، أرسل الله جبريل عليه السلام بهذه النفخة فنفخها في مريم فحملت بعيسى عليه السلام رسول الله إلى بني إسرائيل. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا ما قاله عيسى عليه السلام لبني إسرائيل. فنفخنا فيه من روحنا، نفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها، آمنت بكلمات ربها، أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه الكونية والشرعية. الكلمات تنقسم إلى قسمين، قدرية كونية وشرعية دينية. فهي آمنت بكلمات الله كلها، وآمنت أيضا بكتبه المنزلة على الرسل. فهذا فيه وجوب الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الرسل، ولا يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها كما فعلت اليهود والنصارى، بل يجب الإيمان بجميع الكتب كما يجب الإيمان بجميع الرسل. وهذا من أصول الإيمان وعقائد التوحيد، أنه لا يصح الإيمان إلا بجميع الرسل وبجميع الكتب. صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي المطيعين لله عز وجل، كانت من القانتين لله، القانتين لله المطيعين له. ففي هذين المثلين عجائب وعبر وعظات، وهما أيضا تنبيه لأمهات المؤمنين فيما حصل منهن من بعضهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذير لهن أن يعتمدن على قربهن من الرسول، يعتمدن على قربهن من الرسول، أن هذا لا يجدي إلا مع التوبة إلى الله والاستغفار، وأن الإنسان لا يعتمد على صلاح غيره ويقول أنا ابن العالم الفلاني أو أنا أحب فلان وهو يشفع لي أو أنا أتوسل بفلان أو ما أشبه ذلك. هذا لا صلة له بالله عز وجل، ولا ينفع الإنسان إلا عمله وصلاحه. في يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما لك إلا عمل، ما تقول أنا من أسرة طيبة، أنا أبوي فلان، أنا عمي خالي فلان صالح من الصالحين، ما تقول هذا، إنما تدعو الله وتعتمد عليه في عملك الصالح، وتحب الصالحين، نعم تحب الصالحين تقتدي بهم، هذا مطلوب. أما أنك تعتمد على صلاحهم وأنهم يشفعون لك عند الله، هذا لا ينفعك شيئا. فليقولون الآن نحن من قرابة الرسول ومن بيت الرسول، أو يقولون نحن نحب أهل بيت الرسول ونتوسل بهم إلى الله، كل هذا باطل لا ينفعهم. نوح لم ينفع ابنه، وإبراهيم لم ينفع أباه مع القرابة بينهما لما كان الابن والأب على الكفر، لم ينفعهما ذلك. فهذا فيه إبطال لهذه الشبهة التي يتعلق بها هؤلاء القبوريون وأشباههم. وبهذا ينتهي تفسير هذه السورة العظيمة سورة التحريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت في دين الإسلام وأبواي لم يزالا كافرين، وأريد أن أعرف ما مقدار الحب الطبيعي الذي يكون في قلبي لهما ولا يتعارض مع البغض في الله لهما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يكون في قلبك حب لهما. لكن لا يمنع هذا أن تبر بهما وتحسن إليهما وأن تدعوهما إلى الإسلام، لا، هذا واجب عليك. وهما كافران، واجب عليك البر بهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الإسلام، هذا واجب عليك، أما المحبة لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن المسلم لا يجوز له نكاح الكافرة، فكيف نجمع بين هذا وبين أن نوح ولوط عليهما السلام تزوجا كافرتين؟ هذا من شرع من قبلنا يا أخي، هذا شرع من قبلنا، ونحن حرم علينا هذا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تمسكوا بعصم الكواهي، هذا شرعنا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن مريم ابنة عمران رضي الله عنها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ما أدري، لا ما أدري. زوجاته في الجنة هن زوجاته في الدنيا، ومريم ليست من زوجاته في الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هؤلاء الأربع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: فلم يغني عنهما من الله شيئا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ هذا خاص، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بأبي طالب فقط، أليس عاما للناس؟ وهو لم يخلصه من النار، وإنما شفع في تخفيف العذاب عنه فقط. نعم، ولم يخرجه من النار. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من اتهم زوجة أي نبي من الأنبياء بأنها زانية أو خائنة؟ يكون كافرا والعياذ بالله. اللي يتهم زوجة نبي من الأنبياء أنها زانية، هذا كافر بالله عز وجل، كافر بالله. الذين اتهموا مريم عليه السلام وهم اليهود، اتهموها بالزنا وقالوا إن عيسى ابن زنا، هذا كفر فظيع والعياذ بالله. وكذلك الذين اتهموا عائشة أم المؤمنين، من اتهمها ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر من يقول بأن موالاة الكافرين ومناصرتهم لا تكون كفرا إلا إذا كانت معها المحبة لهم، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين هذه ردة عن الإسلام. اللي يعين الكفار على المسلمين هذه ردة عن الإسلام، ولو كان ما يحب الكفار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل بعض الناس في هذا العصر بقول الله تعالى: وإن تظاهر عليه، استدلوا بهذه الآية على جواز المظاهرات، فهل استدلالهم صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جواز المظاهرات، يعني عائشة وحفصة تظاهرتا أمام الناس وجمعت جماهير من الناس يتظاهرون، هذا من العبث بكتاب الله عز وجل هذا. لكن اللي ما عنده شيء يلتمس أدنى شيء، شو أدنى شبهة وأدنى شيء، هذا دليل على عجزه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا كناية عن اشتداد الأمر، هذا كناية عن اشتداد الأمر، وأن الأمر إذا اشتد انفرج بإذن الله. نعم، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يثبت من قوله تعالى عن مريم عليه السلام: ابن لي عندك بيتا في الجنة، ومن قوله تعالى: فالذين عند ربك، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو عنده فوق العرش، هل يستدل بهذه النصوص على إثبات صفة العندية لله عز وجل؟ قرب، على صفة القرب من الله، وأن بعض المخلوقين يكون قريبا من الله عز وجل، أي صفة القرب. والملائكة المقربون عند الله جل وعلا قرب مكانة، قرب مكان، ليس قرب مكانة، إنما هو قرب مكان، وهذا لا يكون إلا لأهل الإخلاص لله عز وجل وأهل المحبة لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل بعض الناس بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، وبقوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، استدلوا بها على حرية الأديان، فهل استدلالهم في محله؟ لكم دينكم ولي دين لتعني البراءة، تعني البراءة، عكس ما يقول هذا القائل، البراءة من دين المشركين، أني لست على دينكم كما أنكم لستم على ديني، هذا معناه البراءة من المشركين، ليس معناه أننا كلنا سواء وكلنا ولا على أحد من أحد كما يقوله الجهال أو المغرضون، بمعناها البراءة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما هذا ما قرأ أول السورة، أول السورة يفسر القرآن، يفسر بعضه بعض، فمعناها أنني بريء من دينكم كما أنكم بريئون من ديني. وأما قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما كمل الآية أو كملها تبين لها، لكن هو ما يقصد التبين، هو يقصد التلبيس، من شاء فليؤمن ومن يقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا، شوف، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءة مرتفقة، ما كمل الآية، دل على أن هؤلاء هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر تهديد، هذا يسمى أمر التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا المراد به التهديد، ليس المراد به الأمر الذي هو الطلب. نعم. يقول أحسن الله إليكم: الآية الثالثة يستدلون بقوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا، هذا الإنسان، إنسان الناس إما كفره وإما مؤمنون، وإما شاكرون وإما كافرون، هذا يعبر عن انقسام الناس، ما هو معناها الإقرار على الكفر، وإلا لو كان الأمر كما يقول هذا المفتري، لو كان الأمر هكذا ما احتاج إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب ولا إلى فرض الجهاد ولا إلى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تعطيل للشرائع وتعطيل للجهاد وتعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعطيل للولاء والبراء، هذا تعطيل لشرع الله سبحانه وتعالى، كفر بآيات الله، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يقول: هل يشمل ذلك جهادهم بالعلم؟ المنافقون يجادلون بالحجة واللسان ورد شبهاتهم، وأما الكفار فيجاهدون بالسلاح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما توجيه فضيلتكم للمسلمين عامة ولأهل المدينة خاصة بشأن ما يحدث من هزات أرضية حولهم؟ توبة إلى الله عز وجل، يجب علينا التوبة إلى الله، نعلم ما أصابنا فهو بذنوبنا، فعلينا التوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل، وإنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الواجب علينا، هذا تنبيه، هذا تنبيه للمسلمين أن يتنبهوا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نقرأ في الصحف أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني، فما هو الخطاب الديني المراد وكيف يتم تجديده؟ هذا كلام فارغ وفاضي ولا له قيمة، الخطاب الديني ما يجدد، الخطاب الديني يبقى كما أنزله الله، كما هم يريدون أن لا تقول كافر ولا فاسق ولا مؤمن، إنما الناس سواء، ولا تقول كافر، قل غير مسلم، قل غير مسلم، الغير، ما تقول الكافر، قل الغير الآخر، كلام فاضل فلا قيمة له. ولا يغير خطاب الله وخطاب رسوله، الخطاب الديني هو خطاب الله خطاب رسوله، كيف يغير؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله تعالى واهجروهن في المضاجع، قل ما المقصود بالهجر في هذه الآية؟ هل هو هجر الكلام أم هجر الجماع؟ هذه الناشز، الناشز تهجر في المضجع، بمعنى أنه لا يكلمها في المضجع، وأيضا قالوا لا يستقبلها بوجهه وإنما يوليها ظهره حتى تتأدب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل حفظت من القرآن 15 جزءا وكأني لم أحفظ، ثم رجعت من أول القرآن وحتى الآن لم أحفظ ولم أراجع، وأعاني من الكسل في الحفظ، فما الطريقة اليسيرة التي تنصحون بها أبناءكم لحفظ القرآن مع طلب العلم؟ الاستعانة بالله عز وجل والمحاولة، الإنسان لا ييأس ولا يكسل، بل يحاول إلى أن يدرك المطلوب بإذن الله. نعم. مع إخلاص النية، إخلاص النية لله عز وجل في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل عند ذكر حواء ومريم وكذلك زوجة فرعون، هل يقال رضي الله عنهن أم يقال عليهن السلام؟ لا بأس أن يقال اللفظ عليها السلام أو رضي الله عنه، لا بأس في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو القول الراجح في السنن الرواتب؟ هل هي 10 ركعات أم 12 ركعة؟ الأقل، الأقل 10، هذا الأقل، وإن زاد ركعتين مع راتبة الظهر القبلية وركعتين مع راتبة الظهر البعدية وصلى 4 قبل الظهر و4 بعدها فهذا أكمل، هذا الكمال، وإلا على الأقل 10 ركعات. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم زواج الرجل من امرأة مسلمة في بلد آخر ولكنها تكشف وجهها ولا تتقيد بالحجاب، فهل الزواج صحيح إذا توفرت فيه الشروط والأركان؟ زواج صحيح، لكن يلزمها بالحجاب لأنه زوجها، لأنه زوجها ومسؤول عنها، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يلزمها بالحجاب. نعم. له عليها سلطة، الرجال قوامون على النساء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز التسمي باسم فرعون أو اسم لوط؟ لوط عليه السلام نبي من أنبياء الله، تسمي به هذا فقد يكون مستحبا، أما فرعون فهذا لا ينبغي التسمي به، لا ينبغي التسمي بفرعون. نعم، لأنه اسم كافر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول ما السائل فرعون، لاحظوا أن فرعون ترى ما هو باسم، لقب فرعون لقب لملك مصر، كما أن ملك الحبشة يقال له النجاشي، وكما أن هرقل يسمى الملك الروم، وكسرى لملك الفرس، هذه ألقاب هي بأسماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل يقول أحد المفسرين عند قوله تعالى في سورة يوسف ذلكما مما علمني ربي، قال إن علم تأويل الرؤى علم لدني خاص، فهل هذا القول صحيح؟ يكون من تعليم الله ويكون من الفراسة، والفراسة من تعليم الله أيضا، الفراسة من تعليم الله، هبة يهبها الله للعبد، ما في شك أنه من تعليم الله. نعم. لولا تعليم الله ما استطاع أن يعبر الرؤية، فالفراسة من تعليم الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول ما هو بالتعليم الشرعي، إنما هو التعليم الفطري. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الروح المضافة إلى الله عز وجل في القرآن هل هي الروح المخلوقة في جميع المواضع؟ الروح لها إطلاقات في القرآن، تطلق ويراد بها القوة، وأيدهم بروح منه قوة، تطلق الروح ويراد بها الوحي والقرآن، يراد بها، ولكن القرآن يسمى روحا والوحي يسمى روحا، وتطلق الروح ويراد بها ما يحيا به الإنسان، الروح المخلوقة التي يحيا بها الإنسان ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما أحد يعرف الروح وكيفيتها وحقيقتها، ما أعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ويطلق الروح ويراد به جبريل عليه السلام، الروح الأمين. الروح لها إطلاقات في القرآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جامع يصلى فيه على الجنائز، ويأتي بعض الأئمة والمؤذنون قبل صلاة الظهر بعشرة دقائق تقريبا لكي يصلون على الجنائز، فهل فعلهم صحيح أنهم يصلون عليها في وقت النهي؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: جامع يصلى فيه على الجنائز، ويأتي بعض الأئمة والمؤذنين إلى الجامع قبل صلاة الظهر بعشر دقائق لكي يصلوا على الجنائز، فهل فعلهم صحيح أنهم يصلون عليها في وقت النهي؟ وقت قيام الشمس وسط السماء لا يجوز هذا، أما إذا جاءوا قبل ذلك هذا ضحى لا بأس، يتقدموا بعشر دقائق فهم جاءوا في آخر الضحى لا بأس، إنما الممنوع إذا صارت الشمس فوق الرؤوس، هذا هو الممنوع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك دعاء مستجاب يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر، وما هي أوقات الدعاء المستجاب؟ لا أعرف شيئا من هذا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء استجيب له، ما إذا دعا الإنسان يوم الأربعاء ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ترجى له الإجابة، والرسول ما قال إن يوم الأربعاء فيه ساعة، إنما قال هذا في جمعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته: سمي الإله لدى الوضوء بنية ثم استعد من فتنة الولهان، يقول هل ذلك يفيد جواز الاستعاذة بالله عند الوضوء؟ الذي ورد عند الوضوء بسم الله، الذي ورد عند الوضوء أن يقول بسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر بسم الله عليه، يقول بسم الله فقط ولا يستعيذ. لكن مراد القحطاني رحمه الله النهي عن الوسواس، النهي عن الوسواس في الوضوء. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صبغ الحواجب، وهل يعد من النمص، علما بأنه لا يزال شيء من الحواجب وإنما تصبغ فقط؟ لا يجوز العبث بالحواجب، لا بصبغ ولا بنمص ولا بغير ذلك ولا بتشطير، إنما تترك الحواجب كما خلقها الله وهي جميلة، جملها الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النفساء إذا مات عنها زوجها وهي في نفاسها، هل عليها عدة؟ نعم بلا شك، لأنها زوجة. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا مات زوجها وهي في النفاس فاعتد بأربعة أشهر عشرة أيام لهذه الآية. إنما لو مات زوجها وهي حامل ثم وضعت الحمل فهذا اختلف العلماء، هل تخرج من العدة بالوضع بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو لابد من أربعة أشهر وعشرة أيام بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن إلى آخر الآية. العلماء مختلفون في هذا على قوله، إذا كانت مات زوجها وهي حامل فالخلاف فيها، أما إذا مات زوجها بعد ما وضعت فإنها بالإجماع تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الحج عن الميت إذا لم يؤدي فريضة الحج؟ طيب، حج عنه إذا لم يؤدي فريضة الحج هذا شيء طيب وإبراء لذمته، وكذلك الحج نافلة عنه، يحج عن الميت أيضا حج نافلة، لأن هذا من أعمال التي تنفعه بإذن الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الإنابة في الحج والعمرة عن المريض والعاجز؟ إذا كان المرض يقعده عن السفر ولا يستطيع السفر، أو العجز الكبر لا يستطيع معه الثبات على المركوب، فيناب عنه في الفريضة. أما إذا كان لا يمنعه من الركوب فإنه يحج بنفسه ويطاف ويسعى به محمولا، وأما بقية المناسك فيؤديها في عرفة في مزدلفة في منى، لأنه مطلوب منه الوجود في هذه الأمكنة فقط، ورمي الجمار يوصل من يرمي عنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجب على الرجل تكاليف علاج زوجته؟ مر بكم هذا، أنه ما يجب، ليس هذا من النفقة، وهذا شيء طاري، ما هو شيء، هذا شيء طاري قد يحصل وقد لا يحصل، فلا يلزم الزوجة، لكن من باب المعروف حسن العشرة أنه يعالجها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: في قول الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، يقول: الفاحشة اسم لعمل قوم لوط، فهل يجوز تسميتها لواطا؟ اي نعم، تسمى لواطا وتسمى فاحشة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الحكم فيهما؟ هل هما في دين من الأديان السماوية أم هما على الشرك؟ على دين الجاهلية، أبواء الرسول على دين الجاهلية، ولما سأله رجل من عن أبيه وكان أبوه من أهل الجاهلية قال: أبوك في النار، فلما ولى الرجل وفي فيه انقباض دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له: أبي وأبوك في النار، فهما على دين الجاهلية. نعم، يعبدون الأصنام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: اقترض، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لأمه فمنعه الله من ذلك، منعه أن يستغفر لأمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: اقترضت من شخص 5000 ريال وأريد أن أرجعهن إليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: اقترضت من شخص 5000 ريال وأريد أن أرجعهن إليه بزيادة 2000 ريال وهو لم يشترط ذلك وإنما مكافأة له مني، فهل يجوز ذلك؟ نعم، إذا لم يكن هذا الشرط وإنما من حسن القضاء فلا مانع، هذا من حسن القضاء، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن القضاء. إنما الممنوع إلى شرط المقرر، قال: ما أقرضت إلا بزيادة، هذا ربا لا يجوز بالإجماع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: في قول الله تعالى عن جهنم عليها 19، يقول: هل عدد الملائكة محصور ب19 أم هم أكثر من ذلك؟ خزنة النار 19 كما قال الله جل وعلا، وليس الملائكة كثيرون، الملائكة كثيرون، لكن خزنة النار 19 كما قال الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو الدليل على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع في الإسلام؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا دليل على حجية الإجماع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يقال لحالق لحيته فاسق وهل تصح إمامته؟ لا يقال له فاسق، لأن الفاسق من ارتكب كبيرة، حلق اللحية معصية ومحرم، لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة، ما كل محرم يكون كبيرة، لكن بعض العلماء يقول: إذا أصر عليه وجاهر به، إذا جاهر بالمعصية وصر عليها وداوم تصير كبيرة، لكن في الأصل ليست كبيرة. وأما أنه يؤم الناس فلا يرتب إماما بالمسجد أو عند الاختيار، لو اجتمع ناس يصلون ما يقدمون حالق اللحية، لكن لو جيت وهم يصلون وراء إنسان حالق اللحية صلي معهم، لا تترك صلاة الجماعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: غرفة مبنية فوق غرفة الصرف الصحي، هل تجوز الصلاة فيها؟ لا بأس بذلك، لأن بينك وبين الصرف الصحي بينك وبينه حاجب وهو السقف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل المرأة المطلقة رجعيا وهي في بيت زوجها، هل لزوجها أن يقبلها ويلمسها قبل المراجعة؟ هذا طيب، هذا مراغب فيها عشان يراجعها، ما يخاف، وهي زوجته ما دامت في العدة هي زوج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل قال لأخيه: أنا سأعطيك فكرة مشروع تجاري وأعمل معك على حسب طاقتي حتى ينجح هذا المشروع، بشرط أنك إذا كسبت في هذا المشروع تعطيني 2000 ريال، فهل هذا مشروع؟ إذا كان شركة يشاركه فلا يجوز له يصرف مبلغ معين، إنما يكون الربح بينهما على حسب ما شرطا. الربح قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فله جزء من الربح مشاع. أما أن يشترط مبلغ معين هذا لا يجوز في قضية الشركة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تطلق الهيئة والشكل على الله عز وجل من باب الإخبار؟ لا يطلق على الله إلا ما ورد في الكتاب والسنة، ولم يرد الهيئة والشكل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أمرني والدي أن أشتري له دخانا، يقول إذا أمرني والدي أن أشتري له دخانا، يقول فهل يجوز لذلك علما بأنه يغضب علي إذا لم آتي له به؟ لا يجوز هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا طاعة لمخلوق لا والد ولا غيره في معصية الخالق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للصدقة تأثير في الشفاء من المرض؟ نعم، الصدقة بإذن الله لها تأثير في شفاء المريض، هي من الأسباب بإذن الله. نعم، في الأثر داو مرضاكم، في الأثر داو مرضاكم بالصدقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين مداهنة الكفار ومداراة الكفار؟ مداراة الكفار تجوز عند الضرورة، وهي عدم التنازل عن شيء، وإنما يوافقهم في الظاهر في شيء لا يمس دينه في الباطن. وأما المداهنة فهي التنازل عن الدين أو عن بعضه من أجل الكفار، هذا لا تجوز المداهنة. ودوا لو تدهنوا يدهنون، لا يجوز المداهنة، وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التعامل التجاري مع الكفار يعتبر من الموالاة والمداهنة؟ لا، التعامل التجاري هذه مصالح دنيوية أباحها الله، فيجوز أن تتعامل مع الكافر بالبيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود طعاما، فيجوز الشراء من الكفار، يجوز البيع عليهم، لا بأس بذلك، ليس هذا من الدين، هذا من المعاملة وطلب الرزق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عصمة مطلقة؟ الأنبياء معصومون بالإجماع بلا شك أنهم معصومون، معصومون فيما يبلغون به عن الله عز وجل، معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فهي محل خلاف، لكن معصومون لو وقعت معصومون من الاستمرار عليها. فالعصمة إما تكون في البداية وإما تكون في النهاية، هم معصومون على كل حال بداية ونهاية. نعم. أحسن. ولا يمكن أن نبيا يسر على صغيرة ويستمر عليها، نعم، هذا بالإجماع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جماعة صلوا مع إمامهم وهو بينهم في وسطهم مع إمكانه أن يتقدم عليهم، فما حكم صلاتهم وهل يجب عليهم إعادتها؟ أبدا، صلاتهم صحيحة إن شاء الله، وكون الإمام أمامهم هذا هو الأفضل وليس واجبا، يجوز أن صلي في وسطهم. صلى ابن مسعود بين علقمة والأسود رحمهم الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أوقات النهي التي لا تجوز الصلاة فيها؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي أوقات النهي التي لا تجوز الصلاة فيها؟ على سبيل الإجمال ثلاثة: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول إلى الغرب، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه أوقات النهي على سبيل الإجمال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن نوكل شخصين أو أكثر لحج في السنة نفسها عن رجل ميت؟ لا بأس، لا بأس أن يتعدد الحجاج والمعتمرون عن شخص واحد، لأنه عمل بر. نعم. انتهى. الله